مدي في الدنيا، هنا كله صندوق الدنيا. مدي يا شاطر قبل ما يبدا، قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أعزائي مستمع برنامج صندوق الدنيا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستمع خلالها إلى مجموعة من برامج التراث الإذاعي. حديث الذكريات، نستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامي الكبير وجدي الحكيم مع الفنان القدير توفيق الدين. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، الشهرة وعالم الأضواء لم تستهويه في يوم من الأيام، فقد كان همه الأول الرياضة والألعاب الرياضية العديدة والتحصيل العلمي وصولا إلى الوظيفة التي يحصل منها على لقمة العيش. ولعبت الصدفة دورها في حياته، وانتقل من الملاعب الرياضية إلى خشبة المسرح هاويا لهذا الفن الذي اكتشف من خلاله الفرق الكبير بين تصفيق التشجيع في الملاعب الرياضية وتصفيق الإعجاب على خشبة المسرح، وصادف النجاح والفشل في الطريق إلى ما وصل إليه اليوم من مكانة بين نجوم الصف الأول في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة، مع الفنان توفيق الدئن نلتقي في هذه الحلقة من حديث الذكريات. وجدي الحكيم. أهلا بيك يا أستاذ وجدي، سعدنا أن احنا نلتقي معاك ومع مشوار حياتك مع الفن. وإذا حبينا نبدأ مشوار حياة الفنان توفيق الدئن، نرجع كام سنة الورا ونبدأ بإيه؟ هو في الحقيقة مشوار كبير، لما كنت سعيد بكل خطواته بما فيها من تعب وكفاح ونوم وصح وبيات شتوي وانطلاق، كل هذه الأشياء كنت سعيد بها جدا. وأقدر أقول لك يمكن تقريبا من أكثر من 25 سنة كنت سعيد بها في وقتها، حتى وانت بتعاني ولا زلت مررتها وقسوتها بتبقى سعيد بها. ولا زلت، وعندي طبيعتي يمكن على استعداد أن أستقبل أكثر ومزيد، لأن هذه حقيقة بعتبرها صقل لحقيقة الفنان. المتاعب والشوك والدموع والابتسامة الحلوة والمرارة والتحديات، وكل هذه الأشياء هي التي تكون الفنان حقيقة. بتفلسفها بإيه؟ بفلسفها بأن الفن ليس سهل كما يتصوره الكثيرين، وإنما هو مشوار طعمته في شوكه، كالوردة حلاوتها في الشوك اللي بيلفها. لما تيجي تقطفها لازم تجرحك شوكه، بيبقى سعيد بالريحة الوردة وبنفس شوية الدم حتى اللازمين منك. طب نبدأ المشوار ده ونبدأ بالشوك الأول، يعني الشوك الأول ولا الوردة؟ هي أشواك خضرة حلوة يعني أشواك لها لذة في في في في شكتها، يعني رغم أنها أشواك دامية حقيقة، إنما تبقى مستعزب ويعني تبقى سعيد بال بال بال بال بشكة الشوكة بتاع الوردة دي. أنت كنت مهيئ نفسيا للأشواك دي في بداية حياتك إطلاقا؟ كنت متصور أن حياة الفن دي حياة إطلاقا، وكنت بعيد كل البعد عن هذه الحياة. في حوالي سنة 40 أو 41، وكنت ياما طالب في المنيا الثانوية في مدينة المنيا، وكنت مشترك في أكثر من لعبة، يعني كنت بلعب كرة وكنت بلعب بوكس وكرة سلة، يعني جميع الأنشطة الرياضية. لا دخل لي، يمكن أيامها حتى لم أفكر في أن أدخل سينما. ما كان لكش أي اهتمامات فنية إطلاقا؟ يعني حتى لما كان في الجامعات، هناك جامعات شبان المسلمين أو الشبان المسيحية أو النادي الرياضي يعملوا حفلات، كنت بعيد جدا كل البعد عن هذه الحفلات بما فيها من أغاني، من تمثيل، من ما كنت أكرهها كره مطلق. كانت الرياضة مستحوذة على كل وقتك وكل اهتمامك؟ كانت الرياضة مسيطرة علي إلى أن شاءت الظروف. قبل ما ننقل، كنت شقي؟ لا بالعكس، كنت مستقيم جدا. يعني لما ترجع لورا للفترة الأولى لحياة الصبا في حياته وفي إدان، نقول الفترة اللي كان فيها في الثانوية، الثانوية العامة، أو الفترة اللي بدأت تعي فيها لنفسك، تعي الفترة دي بالنسبة لك إيه؟ كانت فترة تلميذ مجتهد، ولا تلميذ بيهتم بالرياضة على حساب الدراسة، ولا تلميذ شقي وممكن هو يعني يسخر الرياضة لشقاوته، يتخانق، عنيف مع المدرسين، مع الطلبة؟ بالعكس أبدا، يعني أنا أتهم نفسي لأنه كنت ذكي، وكنت بحاول أن أنا أستغل الرياضة في تقويم نفسي وعشان أكمل دراستي، لأن أنا كان لي إخوة كتار جدا وأنا أكبرهم، فكنت بهتم بكل هذا لكي أساعد والدي في تربية هذا الجرمة من الأولاد البنات. وفعلا كأن الأقدار كانت بتعديني لهذا. بعد وفاة والدي أنا توليت أمر هؤلاء الإخوة. الظروف الاجتماعية اللي عشت فيها في الفترة دي، طالب عادي ذكي مستقيم، يعني لدرجة بقولك ما كانش يفوتني وقت من أوقات الصلاة على الإطلاق، إلى أن شاءت الظروف 41-42، سنة 41 أو 42 تقريبا، كان الشبان المسلمين في المنيا بتعمل حفلة سنوية وبتقيم في دار سينما بلس، بتعمل رواية تمثيلية من ثلاثة فصول بيعملوها الهواة الموجودين في البلد. في هذا الوقت أنا كنت جاي من النادي، النادي والجمعية جنب بعض على الكورنيش على النيل، فكنا بنيجي لابسين جزم الكورة والشرطات والفريلات وبنجري بالكورة لغاية ما نخش الجمعية وناخد الدش بتاعنا وكل واحد يلبس هدومه وينصرف. يعني برضو الرياضة كانت هي شغلك الشغل؟ هي شغل الشغل تقريبا يعني. فخدت بطولات في الوقت ده؟ انا كنت احد منتخب ابلي في نوادي ابلي، قعدت يجي حوالي 12 سنة في الكورة. في الكورة، وخدت بطولات المدارس الخاصة في البوكس. انا اللي ضربت صلاح سرحان الله يرحمه هنا في مدرسة التجارة، ضربته قبل ما تلتقوا في الفن. قبل ما التقي في الفن، وكان نتيجة هذا صدقتي لصلاح ودخولي الفن حقيقة كعلم. حتة العنف اللي بتبقى مرتبطة بالملاكمة، بتبقى تنفيس عن رغبة مكبوتة عند الإنسان، ولا أنت بتحس بأنك أنت لما دخلت الفن وبطلت تمارس الملاكمة أصبحت تلاكم بشكل آخر؟ لا، هي فعلا زي ما أنت بتقول، هي عملية تعويض. يعني في إنسان مش مشاغب في حياته العادية، إنما مليان، فبيحاول ينفس اللي ما يقدرش يعمله في حياته العادية بيعمله على الحلبة، زي الحاجات اللي انا بعملها في السينما النهاردة. انا ما اقدرش اعملها في حياتي العادية ابدا، يمكن بخجل منها. يعني بعض كلمات اعجاب وثناء الناس بيقولوا لي في الشارع انا بخجل منها بعد ما بعملها، يعني انا بعملها وبرض الناس بيها وبأتضرر لما اسمعها. تتضايق منها جدا. يعني العنف اللي بتظهر بيه في السينما، سواء في المؤامرات او في الضرب او ده ملوش علاقه بالعالم الملاكمه اطلاقا؟ اطلاق ده عمليه تنفيس وعمليه تعويض، ويا ريت نتعود ان احنا نربي اولادنا وحياتنا يبقى في عمليات تعويض. ومتجد الانسان في حياته بيكون مستقيم شبعان، لا هو عاوز يشاغب ولا عاوز يضرب الحجاره تطوف في الشارع ولا عايز تتخانق في الناس. نرجع للمشوار والظروف في الثانويه العامه. وانا جاي دخلت الجمعيه بلبس الكوره بتاعي، فكانت موجوده الفنانه روحيه خالد الله يديها طول العمر، كانت مشتركه مع المجموعه الهواة دول، البطله بتاعت القصه، ولقيتهم قاعدين حيرانين ودوشه وقرف، وانا طالع رئيس فرقه التمثيل صديق، انما رغم كده انا بعيد خالص عن الحدوته، انما هو صديق يعرفني جاري. فرصيت لقيتها بتقول اهو ده ممكن ينفع، لقيته جاي يجري ورايا جوه في اوضه اللبس، بيقول لي تعالى اكلم مدام روحيه. قلت له ما انا ما بكلمش حد، ده عارف بقى ان دي روحيه خالد الممثله. دي روحيه خالد الممثله، وهو شرح لي طبعا الوضع ان روحيه خالد الممثله وجايه وهنعمل حفله النهارده، والراجل بقى اللي هو الراجل الشقي ده اللي هو كان قال لعبت دوره هذا لتسبب في كارثتي انا دي دلوقتي. كنت عايز تفضل في الملاكمه والرياضه، وكان خلاص لحظه ونصيبه يعني. في حمى الدنج كانت تيجي كده في 24 ساعه الواحد ويرق 48 ساعه زي الفراخ، زي الشوطه بتاعت الفراخ دي كده، كان في الزمن ده في الوقت ده بالظبط. فخد لفندي الدنج اللي هو اللي واخد دور الولد الشقي، هو ولد محامي شقي كده، من النوع الشباب اللي بيحاول يستغل المسافر، بيحاول يستغل الظروف. فرفضت طبعا، فقالت له سيبولي انا اقنعه لازم هو ده، والتمثيل الليله يعني حوالي الساعه 5 والتمثيل الساعه 9:30 على مسرح سينما بالاس، وفصل كبير لازم يتحفظ، هو دوره كان الفصل الثالث من الروايه، بيظهر في نص الفصل الثالث ده صدور يعني. نهايته جت واقنعتني وقالت لي ما تخافش، تروح تلبس بدله كويسه وتيجي لي حالا، وقعدت تعلمني كيف انطق الحروف، فاصبحت وانا بقولها عاها اول استاذه علمتني اول حروف الاداء واول قواعد الاداء هي الاستاذه العظيمه روحيه خالد. كان بسهوله اتعودت الاداء ولا كانت مساله غريبه عليك؟ والله خدتها يعني غصب عني. يعني انت كنت رافض ومش عايز، خلاص انا قلت بقى ما هو اقنعوك. اقنعوني دي شبان مسلمين ودي بيتي وتعاون رياضي فني، وهي قلت نوع من التجربه خوضه، وفعلا اتميت حفظ الدور، وكان في راجل ملقن بيدينا، ولبست البدله وطلعنا. انا معروف كرياضي في البلد، فاول ما ظهرت في الفصل الثالث العاصفة اللي قوبلت بيها من التسقيف لها رنين عجيب جدا، مش هو الرنين بتاع التسقيف بتاع الملعب بتاع البوكس ابدا، ده في حاجة روحانية كده، حب تاني، دوكها بيحبك تحس انك انت فرس. فرس اذا انكسرت رحت، في قوة بيسقفلك عشان قوتك، هنا بيسألك عشان حاجة تانية خالص أعمق من هذا. حسيت بنوعية أخرى، بنوعية أخرى من التشجيع. فابتديت حقيقة أتعلق بعض الشيء بهذا النجاح. نهايته بعد ما خلصنا الحفلة انصرفنا، وكل منا راح إلى حل سبيله، وابتديت برضو ألتفت إلى وضعي لغاية ما حصلت على البكالوريا، واتعينت في نيابة المنيا كاتب مع والدي الله يرحمه، لأنه والدي كان مفتش إداري في النيابات، فعيني في نيابة المنيا، وبعدين توفى، فقلنا ايه نيجي نقعد في القاهرة. فعملت بدل مع احد الموظفين في السكة الحديد هنا، كنت انت موظف في السكة الحديد وقتها، هنا بقى جيت عملت بدل كانوا ممكن جدا تبقى في النيابة وتتنقل للسكة الحديد، يعني عملنا عشان اجي اقعد باخواتي قرب بلدنا وفي وسط معظم اهلي موجودين يعني. وعشنا في القاهرة. في القاهرة تعرفت بقى خلالها على كثيرين جدا من زمايلي النهاردة، الأستاذ عبد المنعم مدبولي والأستاذ عبد المنعم إبراهيم، بطريق الصدف يعني. يعني مثلا الفترة اللي عملت فيها الدور مع الفنانة روحية خالد، بعدها بقى عجبتك التجربة واحترفت الفن أو هويت الفن؟ ما فكرتش في احترافه، انما يعني انا هقول لسيادتك بعد ما جينا هنا اعلن عن افتتاح معهد الفنون المسرحيه، فاخواننا اللي زي ما بقول لسيادتك كده الاستاذ عبد المنعم مدبولي والاستاذ سعد اردش والاستاذ صلاح سرحان بقى هنا صدفه التقينا بقى مع بعض، واللي يعني شجعني اكثر الاستاذ صلاح سرحان الله يرحمه، وخدني على شبان المسلمين عشان يعلمني مقطوعة أخش بيها الامتحان. انت بقى كنت في شبان المسلمين عضو المنيا وهنا. وهنا هنا بقى بدأ احتكاكك بالوسط الفني نوعية اخرى من الهواة. هواة فن يعني. هواة فن. بدأت انت تهوى الفن بقى بعد تجربة روحية خالد؟ الى الان ما كانتش هواية. انا خدتها حقيقة يعني. انت بتخليني اتكلم صراحة. انا مش قادر اكمل تعليمي العالي فقلت اخش اهو معهد. كانوا ياما بيدونا الستة درجة الستة. فقلت اهي منها تسلية ومنها يا واد هتلاقي الإذاعة وهتلاقي ما اعرفش ايه هتبقى عمليات مساعدة الحقيقة. الى هاي كتحسين وضع. كتحسين وضع لا اكثر ولا اقل. لم افكر ابدا في احترافه او هوايته الهواية الجدية. امال الفترة اللي اشتغلت فيها في مصنع الباني. دي كانت فترة ترقب يعني الفترة اللي هي قبل تعيين ابات. كان حوالي 4-5 شهور بعد الثانوية العامة بعد التوجيهية. بعد البكالوريا. كان والدي صديق واحد اسمه الاستاذ احمد اسماعيل كان وكيل نيابه هناك من الناس الكويسين بتوع المنيا وفاتح معمل البان في المنيا. فقال له توفيق دلوقتي قاعد وانا عايزه يساعدني وبتاع. قال له يجي يشتغل عندي مدير معمل البان بتاعي. فلغايه ما يجي تعينه فابتديت اشتغل مدير معمل البان فعلا. وكنت سعيد جدا بهذه التجربه ايضا في هذا المعمل. كنت بشرف على العمال والموظفين وقاعد تليفون وباقي اخر الشهر اخد لي مرتب 4-5 جنيه حلوين يعني. اكتسبت خبره في العمليه دي. قطعا احتكاكك بالناس. نوعيات الناس ومعاملات الناس وكل واحد بيختلف عن التاني في تعامله. قعدت كم؟ حوالي 4-5 شهور بس مش لغايه ما تم تعيين. وبعدين الراجل قال لي يعني هو الله يرحمه الاستاذ احمد اسماعيل قال بعد الظهر يجي يشرف على المعمل. فانا رفضت الحقيقه. يعني انا اللي يعني دلوقتي تفهم في انواع اللبن المختلفه في حق يعني اي لبن ابص كده اعرف ان ده يقطع على طول. واعرف اذا كان الراجل غش وحط عليه حتى يعني كميه الدسم الموجوده اعرف اذا كانت تعرف يعني استفدت خبره. طبعا مش عايزه كلام. بدايه اشتغالك بالحياه كموظف في النيابه كانت بدايه سهله ولا صعبه؟ والله الفتره دي بالنسبه لك ايه؟ كانت بدايه صعبه جدا. واول ما حطوني كاتب حوادث بتاع القتل وبتاع. فاول حادث طلعت فيه كان مع وكيل نيابه الاستاذ نادي الله يرحمه اخر كان من المنيا واشتغل بالمحاماه اخيرا وتوفى. وطلعت معاه كان واحد قاتل ابن عمه وامه وابوه شاهدين عليه ان هو قتل ابن عمه. ان هو قتل ابن عمه وضربه بالرصاص وامه ما بتشوفش ويظهر انها كانت قضيه ملفقه. يعني مش ملفقه ضدهم ان ضد ابنهم تتصور. ما تفهمش لحد. طيب وبعدين الولد خد براءه لان امه ما بتشوفش 2 متر وشاهده انه ناطط من فوق وعمل. وابوه راجل عجوز كثير ما بيقدرش يمشي واتطرح. ما تفهمش ايه الحدوته لغايه دلوقتي. الله اعلم سبب قتل هذا الانسان ايه. انت في فترة لما كنت كاتب نيابة كنت احيانا تبقى متعاطف مع المتهم يعني تحس بانك انت توفيق الدين الانسان ده بيقلع التربوش والبدلة بتاعت الرسمية بتاعت العمل في النيابة ويتعاطف احيانا مع الانسان المتهم قدامه ولا التجربة خلتك انك ما تتعاطفش مع الناس؟ هي في الايام الاولى او في الشهور الاولى كنت حقيقة بتعاطف كانسان. وبرضه بعد مرور وقت انا قعدت 3 سنين بشتغل في النيابات وبعدين اشتغلت اضافوا لي كمان مخالفات بتاع يعني كنت بتعاطف مبدئيا انما اصبح روتين خلاص. واحد اتقتل بناخد لم الورق بتاع القدس بتاعك ومع وكيل النيابه والعربيه والمامور البندر يا الله سين بيم سين بيم سين بقت حدوته. يمكن الفتره دي بتخلي توفيق الدين لما يعمل دور واحد في النيابه او البوليس بتقفز الفترة دي إلى ذهن توفيق الدين 100% 100%. وكانت فترة حافلة يعني فترة كان الإنسان فيها مشتت بيلم روحه بيحاول يوجد لنفسه كيان بيحاول يبقى أب بيحاول يبقى كبير عيلة بيحاول يبقى إنسان بيحاول يدور نفسه على طريق. فترة فيها مفترق طرق خطيرة وقدامه سكك كتيرة متشعبة. لا أنا أقصد أنه الشخصيات اللي كنت بتشوفها شخصيات المأمور وكيل النيابة لما بتمثل الأدوار دي النهاردة في السينما الشخصيات دي بتنط قدام توفيق وبتتقمصها. ما هو نط قدامي فعلا شخصية المحروسة ضابط المحروسة بتاع الأستاذ سعد وهبة تمام ده كان مأمور البندر عشت معاه انت؟ عشت معاه وكان ساكن قدامي في البيت اللي انا كنت فيه، وكان بالظبط هو كده الشنب ده والحركه دي. لما ده كان راسب في نفسي حقيقه، لما جيت اقرا الروايه طفت على طول نفسي شخصيه المأمور ده، فاديتها بمنتهى السهوله ومنتهى كانه بالظبط اللي قدامك هو ده فلان. يعني لدرجه اني مش عايز انا في حل من افصح عن اسماء، احد ابنائه جه قال لي الله الله اجريات ده ابويا يا توفيق. اه والله ده من شده اتقانك. الله الله ده ابويا. اما صحيح خلاص اجيب لي سعادتك بقى حته قشطه وحته جبنه بقى. جبنه ايه يا عمده انت راخر؟ يا جبنه تسند البطن. احنا قاعدين من الصبح مصريين بطنها هتطلع، ويجي حضره المعاون يهف العشوة على الجاهز كده. طب عليها الطلاق بالثلاثة تلاقيه كان يجي 10 مرات بعدد البلاد اللي مر عليها في السكة. إنما سعادتك خلتني الليلة ما سواهش 20 خد. ليه بقى؟ ليه ازاي؟ سعادتك تدخل بيت وتطلع جعان. معلش يا عمدة بقى زمان حضرته راجع وراح تتعشى في البيت. روح تتعشى ازاي؟ ودي تيجي يا سعادة البيت. يا حمزة. يا حمزة. يا عادي هذا العمدة. تعالي ادخل. لف ياض في البلد كده لفتين شوكات ده عشان تجواز حمام هتكون بسرعة. اسمع يا ولد. أبدا. فوت على خلفك أم فريد. أيوة. أنا سامع إن عندها زغاريل كويسة. أيوة. إذا اتلامت عليك هات ابنها فريد وإياك نبيته عندنا ونرحله الصبح ومطلوب في الجرعة. حاضر. يلا. اسمع يا ولد. أبدا. فوت كمان على الحاج ربيع. ايوه انا شايف الافراج بتاعته كويسه. ايوه هو عليه حكم في مخالفه حيازه. فكروا بيه بس هو هيديك على طول. بسرعه. حاضر يا فندم. اسمع يا ورع. يا فندم كفايه كده الليل. امرك يا عزيز. ما تغيبش. هذه ليلتي. نستمع الى جزء من برنامج هذه ليلتي للاعلاميه امال فهمي مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. هنا القاهرة. آمال فهمي تقدم هذه ليلتي. سيداتي سادتي، هذه هي الحلقة الأولى في برنامج هذه ليلتي، والليلة ليلة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي يسهر معنا الآن في مكتبه، وقد اختار لنا مجموعة من أغنياته المفضلة والتي سنقدمها على مدى ساعة من الآن. مكتب ضيفنا يقع بالدور العاشر في إحدى العمارات المطلة على النيل، ويتميز بالهدوء الشديد والأناقة والإضاءة الخافتة لدرجة أنني تقريبا لم أتبين ألوان الحوائط. مكتب أنيق ومكتبه تزدحم بمئات الكتب، نصفها باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الإنجليزية، وبها مجموعة من الكتب القديمة التي ورثها عن جده الذي كان يعمل بالقضاء الشرعي. وتضم المكتبة أيضا 50 كتاب هي أعمال إحسان عبد القدوس في مجال الرواية والقصة.

مع نهى العالمي. أيها الإخوة، بيسعدنا أنه يكون ضيفنا لهذا الأسبوع الفنان عزة العلايلي. بنعيش معاه لمدة ساعة 60 دقيقة من حياته اليومية، بنشوف بيسمع إيه، بيقرأ إيه، بيلتقي بمين، بيروح فين. أستاذ عزة، بنرحب بيك في البرنامج وبشكرك أنك اديت البرنامج والمايكروفون والإخوة المستمعين 60 دقيقة القادمة من حياتك اليومية. ستي متشكر قوي، و ان شاء الله يعني اكون عند حسن الظن وربنا يوفقني في 60 دقيقة اللي جايين. عادة انا كل ضيف بيعطينا 60 دقيقة بنقول له انه ما يغيرش من نظام هذه الساعة، يعيشها زي ما كان مقرر انه يعيشها، فقط المايكروفون بيصاحبه فيها. مرة اخرى بأكرر ده، وانا يمكن بقول ده لان الحقيقة وبعتذر لك، كنت بتتفرج على مسلسل وقال البحر واضطريت انك توطي الصوت شوية واضطريت انك تنتبه هذه المقدمة للبرنامج، ويمكن برضو اضطرينا نغير لك شوية من هذه الساعة. بتعود مرة اخرى الى المسلسل؟ بعود طبعا للمسلسل، بس نجيله انا، وطبعا بعد ما نخلص الساعة هتفرج عليه الحلقة. هي المرة الأولى بتتفرج عليه النهاردة يعني، أو هذه الأيام هو بيتعرض، لأنه هو تعرض قبل كده بتهيألي في الكويت وفي دول الخليج مش كده؟ لا، هي الشركة مشكورة بعتت لي الحلقات مسجلة بعد ما خلص تنفيذها على طول واتفرجت عليها. بس بحب أنا أتفرج يعني، أشوف طبعا برضو مع الناس زي ما انت شايفه في البيت، بشوف الانعكاس عليك التليفون ولا يمكن لا من برا بيطلبوا عندك. معلش استاذ عزة، هل يا ترى كل ما بتتفرج على عمل من اعمالك وليكن وقال البحر وهو حاليا بيعرض، هل كل مره بتشوفه برؤيه اخرى ومن زاويه اخرى وبيبقى لك انطباع اخر؟ طبعا طبعا، ما هو ده اللي زي ما بيسموه الإضافات، اللي الواحد بيشوف طبعا نواحي النقص، سواء في الأداء سواء في المفهوم اللي أنا كان عندي أثناء تمثيل الدور أثناء تصويره، يعني الحاجات الحوليات دي كلها. يعني أنا يمكن بتفرج بعين أخرى غير العين المتفرج العادي طبعا. مش عارفة دورك يعني يمكن شوية مزعل الناس منك لغاية دلوقتي، أنا ما أقدرش أحكم طبعا على الحلقات اللي بعد كده. لا طبعا أنا ما عنديش مانع طبعا، يعني أنا سألت مرة قبل كده قالوا لي تلعب دور شرير، أو قلت لهم قوي ألعب دور شرير جدا إذا كان سيضيف، يعني أبين الشر إيه هو، يعني إذا كان سيضيف، إنما الشر من أجل الشر طبعا أنا برفضه خالص يعني. فطبعا كون الواحد يبقى مكروه أو ده في للعمل نفسه، مش لي أنا. أنا ما بعملش عزة العلي، أنا بعمل إيه الشخصية، أنا بعمل سالم. لو بعمل عزة العلي طبعا ما مش هقدر، يمكن ما مش هتضيف للناس حاجة، يعني الناس ما يهماش أنا لا، الناس يهمها الدور اللي أنا بعمله. فأنا بعمل سالم بشخصية سالم، بحوليات سالم، بالبيئة اللي اتولد فيها سالم، بطموحاته وبيبي بكل الحاجات دي كلها، فما بعملش عزة. أستاذ عزة العلايلي كان لك تجربة، مش هقول الغناء لكن الأداء، في مسرحية تمرحين أظني وفي أعمال أخرى. طب في وقال البحر، بالإضافة إلى تليفون آخر هترد ولا تسيبهم برا يرد؟ بالإضافة لعلي الحجار كمطرب، هناك فردوس عبد الحميد بتغني، الأستاذ عبد العظيم عبد الحق بيغني، مدام أمينة رزق بتغني. طب ليه ما استغلوش صوتك أيضا وهو صوت قادر؟ هو الحقيقة الأستاذ محمد فاضل برضو كان لي رؤية أن أنا أغني، والأستاذ عمار الشريعي شجعني الحقيقة. بس أنا زي ما أنت شايفة العبء التمثيلي جامد جدا في الحلقات، فما كانش عندي وقت الحقيقة أن أنا أعمل بروبات غنى أو أن أنا أغني أو حتى أداء. يعني أنت عارفة الغنى ده عايز راحة، وعايز الواحد بروبات مرة واثنين وثلاثة، ولازم تاخد وقتها بالكامل. انا الحقيقه ما كانش عندي الوقت ده ابدا، لان كان كل الوقت انا متفرغ له، لان انا اراجع الحلقات واحفظ الحلقات واقسم المراحل النفسيه بتاعت الشخصيه على مدى 13 حلقه. فالحقيقه ما كانش عندي وقت ابدا ان انا اروح. وانا حاولت مع الاستاذ عمار طبعا وسمعني مرة واثنين وثلاثة ألحان أنا كان مفروض أقولها، بس اعتذرت له لأني ما يعني الحقيقة ما لقيتش الوقت اللي أنا أقدر أسجل في الأغاني أبدا. أسيبك دقائق مع نهايات الحلقة اللي إحنا بنتفرج عليها، معلش يعني أنا أسفني أخذتك شوية منها. لا لا تحت أمرك. يعني يا لك أبو البيت، راح العزول وخين الجو، لسه يا خميس محدش عارف اللي بيقولوا اتخطف واللي بيقولوا مات واللي بيقولوا هرب، سواء كانت دي ولا دي ولا دي، المهم انه ما عادش موجود. بيقولوا نوار حزين هوا خميس، الحزن صاحب ليه يوم ويعدي، والشطاره بقى في اللي ينسيها حزنها. بالك كده خميس دي بقت وحدانيه، ومية المية محتاجه الراجل يضلل عليها ويحادي على ابنها. طب قول لي اعمل ايه؟ وده عايز سؤال، كرم ابنها روحها فيه، واللي يرضى عليه كرم ترضى عليه نوار. وطبعا سناري ما كدبش خبر. المهم راضى عننا سعاده الدكتور، هو ده المطلوب. بس في سؤال مهم عدم المؤاخذه، هو ما دام سالم راح قبل ما تسافروا سوا زي ما انت كنت قايل لي، يبقى ايه لازمه اللي احنا بنعمله ده؟ من باب الاحتياط يا خميس، عشان لو حصلت معجزة وظهر نبقى في السليم، ولو ما ظهرش تنشغل نوار بسناري وندور احنا على الذهب على رواق. فعلى فكرة في رأيك كده ممكن يكون خلبه فين؟ البلد واسعة سعادة البيه، حواليها بحر وصحرا وهيش وبحيرة. ذهب ايه اللي بتقول عليها سعادة الدكتور؟ مش جايز اللي خطف سالم يكون يتكلم عليه؟ مش جايز ما تخطفش برضه هي هياها، لان سالم هو اللي هيتلام عليه. معاك حق يا خميس، معاك حق. خد يا كرم الكره دي ليك. انا ما باخدش حاجه منك. ليه يا كرم؟ تاني عمك. انا ماليش علاقه. سالم كان زي اخويا وكان دايما يوصيني عليك ويقول لي كرم زي ابنك يا سناري. انت كدبت، سالم ما كانش بيحبها. انت بتقول كده عشان لسه صغير، بكره تكبر وتعب. يلا خد الكوره، ده ما فيش حد من عيال البلد عنده زيها. كرم ادخل جوه على ستك. مالك وماله يا سناري؟ ابدا، ده انا كنت جايه لعب وجبت له الكوره دي، اصل مش عايزه يحس بغياب ابويا نوار. سالم مش غايب يا سناري. ما تجوعيش قصده امال، انا بتكلم بقصده طيب ونيه صافيه. قصدك ونيتك ينفعوك انت، لكن ما يلزموناش في حاجه. وتاني مره اشوفك تهوب حوالين كرم هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. نوار طب اسمعيني. يعني انت يا جدع ما بتحسش؟ انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه من هنا؟ عايز اعرف انت شأنك ايه؟ لا ده انا شأني نص وثلاث ارباع. اوعى تكون فاهم انك من الراجل غايب، يعني الجو خليلك عشان تنط هنا كل ساعه والتانيه وترمي بلاويك ورزالتك على نوار وابنها. لا انت هتعمل لي فيها سبع وخيال. لا ابعد عن سكتي احسن لك. انت اللي تبعد عن سكه الناس دول، فاهم ازاي كده؟ طيب يا مرسي انا هوريلك. ما توريني دلوقتي يا اخويا، ولا تستني تاخد القلب من ابوك يا ابن القرش. انت يا خميس بتزق سناري على السكه دي ليه؟ انا يا سيدي الرجاله لسه فاهمني مش واخد بالي؟ لا خميس انا صحيلك قوي وعيني مش بتنزل من عليه. معناته ايه الكلام ده يا معلم؟ ده انا برضه خميس دراعك اليمين وابن دراع الشمال ومش عايزه ينشل ولا ينقطع. معاش اللي يمد ايده على سنارج. امال ليه؟ ليه بتزن على دماغه وانت عارف ان سكه نوار فيها مقتله؟ سناري بيحبها يا معلم، مجنون بيها، ومدام سالم غار في 60 داهية تبقى ايه المانع؟ يا سلام، انت بتتكلم عن سالم وانت مالي ايدك قوي، زي ما تكون متأكد من ايه اللي حصله. قصدك ايه يا معلم؟ وايه معنات الكلام الجارح اللي بتلقحه عليا ده من مدة؟ يكونش حد ضرب اسفين بينه وبينك؟ قول لي يا معلم، قول لي لو بتشك فيا انا مستعد امشي من السعادة واروح لحالك. تمشي تروح لحالك فين؟ ولا اقدر استغنى عنك يا خميس. انا بس عايزك تعقل سناري وتنصحه انه يبعد عن السكه الوعره دي. بس كده معلم؟ امرك يا سيدي الرجاله. ما تخافش من مصطفى القرش واستمر زي ما قلت لك. انا مش خايف منه، انا بس عامل حسابك بعدين ياثر على سناري ويبوظ اللي انا بعمله. بالعكس، تاثيرك على سناري اقوى لانك بتلعب على الوتر الحساس. خد اي تطورات تحصل هنا اطلب لي في النمره دي. ايه سعادتك خلاص ماشي بالطول؟ ايوه، وعادي هنا ما بقالوش فايده، ورايا هناك العمليه الكبيره. سالم وده ممنوع. نستمع إلى حلقة من برنامج ممنوع للإعلامي الكبير سمير صبري مع الفنانة الكبيرة شويكار. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عزيزي المستمع، رايح فين؟ خليك جنب الراديو، فبعد 10 ثواني يأتيك هذا البرنامج. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ممنوع نبيل عزيز، ممنوع سمير صبري. شويكار، شويكار يا ترى اثبتت وجودها بنسبة كم في المية في سيدة الجميلة، وبنسبة كم في المية في نجمة الفاتنة؟ وممنوع ان ردك يكون انا ما اقدرش احكم او الحكم للجمهور. 100% في نجمة الفاتنة و100% في سيدة الجميلة، من كل واحدة عملت بالنسبة لي، يعني بالنسبة لشغلي كنت 100%. اما اذا كان النص ما كانش كويس ده مش ذنبي، انما كأداء 100% في الاثنين. افهم من كده ان النص ما كانش كويس؟ كان متوسط. متوسط؟ طب فؤاد المهندس، كم في المية في سيدة الجميلة وكم في المية في نجمة الفاتنة؟ وممنوع انك تقولي ما اقدرش ارد لانه لا جوز. انا برد. كان في سيدة الجميلة حوالي 60%، وكان في نجمة حوالي 80%. طب فؤاد المهندس بشويكار على المسرح يساوي كم على 10؟ فؤاد المهندس من غير شويكار على المسرح يساوي كم على 10؟ شويكار من غير فؤاد المهندس على المسرح تساوي كام على 10؟ وممنوع ان ردك يكون ده سؤال محرج ما اقدرش اجاوب عليه، وثبت انك يعني بتجاوبي. ناخدها واحده واحده. نمره. طيب. واحد، فؤاد وشويكار على المسرح كام على 10؟ 10 على 10. فؤاد من غير شويكار على المسرح يساوي كام على 10؟ 5 على 10. شويكار من غير فؤاد على المسرح 4 على 10. ناويه تعتزلي التمثيل وانت عندك كام سنه؟ على المسرح على طول، يعني افضل اشتغل على طول لغايه ما اموت. انما في السينما متهيألي الممثله اذا كانت ممثله يعني قديره تقدر تشتغل لغايه مثلا 50 سنه، اما اذا كانت بتعتمد على 35 وتثبتها. طب يا ترى حضرتك ناويه تعتزلي في 50 ولا في 35؟ انا شخصيا ما اقدرش اعرف الناس هتحكم عليا ايه بعد 35، فلو حسيت ان انا مش هكون، وده مش معقول لاني ممثله مسرح، والمعروف عن ممثلات المسرح انهم يعني بيادوا يعني مش معقول، فمتهيألي برضو لغايه 50. يعني بعد كم سنه يعني؟ بعد كتير. انا مش اصلي لسه صغيره فمش همنيش السن، انما بعد كام سنه اما احسبهم بقى. طب استنى في اخر البرنامج اقول لك عشان مش قادر احسب. طب تقدر ترشحي لي 3 ممثلات كوميديانات على المسرح تعتقدي ان مستقبلهم عظيم؟ وممنوع انك ترشحي اقل من 3. اللي مستقبلها عظيم هالة فاخر، على المسرح كويسه قوي. الباقي اللي موجودين كويسين، بس يعني ما هماش لسه، ما فيش حد صغير وطالع يعني ما فيش حد لسه وطالع. فكرني زي مين يعني؟ يعني اللي طلعت اللي ليها مستقبل هالة فاخر في الكوميديا. ما عندناش شباب صغيرين تانين يعني؟ صفاء ابو سعود؟ لا ما تنفعش. خيري احمد؟ خيري احمد مش صغيره، خيري احمد ثابت وجودها مستقبلها معروف يعني. نبيل عبيد؟ نبيل عبيد مش بطال. طب النص المسرحي اللي عادة بتمثليه بيتغير بنسبة كم في المية من أول ما بيتكتب لغاية ما بيظهر للناس؟ وممنوع أن ردك يكون ما بيتغيرش. لا بيتغير مليون مرة. بس ما عرفش على حسب يعني. احنا الوقتي مثلا بنعمل مسرحية اتقطعت 7 مرات الفصل الاول. اتقطعت 7 مرات الفصل الاول يعني. ايه؟ لا مفيش. طب امال بيضحك عليه؟ عشان بتقولي اتقطعت وبنرفزة عملتي حركة بايدي. لا لان حقيقي يعني شوف ما فاضلش غير شهر والمفروض انها تطلع. فشو لغاية دلوقتي قصدي اتقطعت 7 مرات. الى اي مدى لو لقيتي إفيه حلو في مسرحية بتاخديه لنفسك اذا كان مثلا كان مكتوب لفؤاد وممنوع انك تقولي ما بيحصلش؟ اقول ان الإفيه بتاع فؤاد اكمل عليه انا بذكائي واخليه ياخده واخده انا اللي بعد منه. اسم الشوكار التجاري في المسرح بيزيد ولا بيقل وبقد ايه عن اسم الشوكار التجاري في السينما؟ وممنوع ان ردك يكون الاتنين قيمتهم واحدة. لا طبعا ابقى كذاب. طبعا في المسرح يعني بيزيد ما بيقلش وده طبعا من اننا ما بنعملش اي حاجة. انما في السينما واحنا كلنا بنعمل اي حاجة زي ما انت عارف علشان نعيش. ممنوع شويكار صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدية حسين. التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز. صوت العرب من القاهرة.